بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبق الحديث في التلازم بين الحاكمية والعبودية، ونقرر هنا مسألة مهمة قد غلط فيها الكثير من الناس في هذا الزمان وحملوها على غير محملها، وهي قضية الحكم بغير ما أنزل الله في القضية لرشوة ونحوها. نقول أن الله جل جلاله أنزل القرآن حكما بين الناس، قال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. قال أبو جعفر، يعني جل ثناؤه: إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، يعني القرآن، لتحكم بين الناس، لتقضي بين الناس، فتفصل بينهم بما أراك الله، يعني بما أنزل الله إليك من كتابه. والله جل جلاله قد أمر الحكام بما أمر به الأنبياء، كما في قوله: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال تعالى: وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم كما أمرني الله عز وجل. قاله البغوي. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طويل من رواية زيد بن خالد الجهني، رواه البخاري وغيره، قال: لا أقضين بينكما بكتاب الله. قال الحسن: أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بينهم بالحق، أفحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال بما استحفظوا واستودعوا من كتاب الله. وقرأ: يا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. قال الحسن: فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. نقول أن من ترك الحكم بما أنزل الله من حكام المسلمين الحاكمين أصالة بكتاب الله، فصورة هذه المسألة إنما هي واردة في حكام المسلمين الذين استمداد حكمهم من كتاب ربهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وليس صورة هذه المسألة هي الحكام المبدلين الذين استمداد حكمهم من طواغيت الأرض وملوكها. نقول أن من ترك الحكم بما أنزل الله من حكام المسلمين الحاكمين أصالة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعطل الحكم وحكم بغير ما أنزل الله، انظر صورة المسألة، فعطل الحكم وحكم بغير ما أنزل الله من أهواء المخلوقين عامدا عالما، بشرط أن يكون عامدا في التعطيل والحكم بغير ما أنزل الله عالما، فعل ذلك لرشوة أو قرابة أو نحوها. نقول أنه كفر بالله تبارك وتعالى كفرا مخرجا من الملة. قال السدي في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم، قال: فهو من الكافرين به. قال البغوي: وقال العلماء هذا إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، إذا رد نص حكم الله عيانا عمدا، فأما من خفي عليها وأخطأ في تأويل فلا، فحكاه أقول فحكاه البغوي عن العلماء عموما، وهذا قول العلماء عموما. قال ابن القيم في تفسير في ذكره للخلاف في هذه المسألة، قال: ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل. منهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، قال: حكاه البغوي عن العلماء عموما، فهو قول العلماء عموما، ذكره في مدارج السالكين. نقول: هذا الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به في خطأ ولا خطأ في تأويل، هو في معنى الدفع، وفي معنى الدفع من دفع شيئا مما أنزله الله تبارك وتعالى فقد كفر بالله تبارك وتعالى. ذكر ورد في ذلك إجماع حكاه إسحاق بن راهوية، قال: وقد أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله، قال: أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، قال: أنه كافر. أما من أخطأ، انتهى كلامه، أما من أخطأ في التأويل أو خفي عليه النص وكان مجتهدا في حكمه، فهو كما ورد في حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الذي قررناه هنا في الحكم في سورة المسألة هو إن شاء الله تعالى فهم الصحابة وجملة من التابعين، نذكرها هنا جملة من الآثار في هذا الفهم. روي عن علقمة ومسروق أنهما سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الرشوة فقال وفي الحكم، قال يعني علقمة وكذلك مسروق، وفي الحكم قال: ذلك الكفر. ثم تلا قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا الأثر في غاية الظهور في حكم عبد الله بن مسعود على من حكم في القضية لرشوة ونحو أن حكمه الكفر. ومن يصرف الكفر في هذا الأثر إلى الكفر الأصغر فقد تعنت في الرد، ودعواه من أبطل الدعاوى وهي مردودة عليه، لأن عبد الله فرق بين الرشوة في الحكم والرشوة في غيره، ومثل لكل واحدة منهما وأعطى كل نوع حكما، فدل ذلك على أعلى المغايرة بين الصنفين، بين المعصية وبين الكفر، فجعل رضي الله عنه وأرضاه التي في الحكم كفرا والأخرى معصية وسحتا. وكذلك مما يظهر في التفريق بينهما التعليل، فلو كانت سؤال أقر السائل ابتداء على أن الأولى لها حكم ماذا؟ حكم الثانية، ولكنه فرق بينهما في الوصف وكذلك في الحكم، واستدل في آخر الأثر بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فظاهر الآية التكفير كما يأتي معنا شر تعالى. وكذلك نفهم هذا الأثر بجملة ما روي عن عبد الله في هذا الباب، فعن عبيد بن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة أو يرد عليه حقا فأهدى له هدية فقبلها فذلك السحت. فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، إن كنا نعد السحت الرشوة في الحكم، فقال عبد الله: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، واضحة في التفريق بينهما، قال: من شفع لرجل يدفع عنه مظلمة أو يرد حقا فأهدى له هدية، فجعل الهدية ها هنا هي الرشوة وهي السحت وهي المعصية، أما غيرها التي في الحكم للتغييره أو تعطيله وتبديله فإنما هي كفرا بالله تبارك وتعالى. وهذا الذي فهمه مسروق من شيخه عبد الله، حيث قال مسروق: القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحتة، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفرة. فرق بينهما مسروق كما فرق بينهما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والتفريق واضح في التفريق بين المعصية والكفر، وفهم الصحابة كما هو منقول عن عمر كذلك في التفريق بين الرشوة في الحكم وبين الهدية، كذلك هو تفريق علي رضي الله عنه وأرضاه، كما سيأتي معنا شاء الله تعالى في ذكري أو في سرد هذه الآثار. نقول أن الكفر لا ينصرف إلى الأصغر إلا بقرينة واضحة بينة كما هو متقرر. أما في الآثر الذي معنا فيه قرينة تدل على أنه الأكبر، فكيف نصرفه إلى الأصغر؟ وهذا واضح في مرادي عبد الله أن الكفر هو الكفر الأكبر. ومع ذلك تجد من يريد إثبات خلاف هذا ويتعنت ويأتي بآثار ليس لها وجه ربط بينها وبين هذا الأثر، بل لا يقف عند هذا، يعني بل يرمي هذا القول وهو التكفير في هذه القضية وفي هذه المسألة، يرميه بماذا؟ بالخارجية. وهذا لا شك أنه قاعد صريح في أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، كما سيأتي معنا في ذكر الآثار في ذلك. نقول أنه ثبت عن عمر بن الخطاب وكذلك علي كما أخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا ولكن كفر. قال: لا ولكن كفر، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية. واضحة في التفريق بين المعصية وبين الكفر. قال: لا أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت؟ قال: لا ولكنها كفر، إنما السحت، وذكر صورته. وكذلك أخرج عبد بن حميد عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه سئل عن السحت فقال: الرشا. فقيل له: في الحكم. قال: ذلك الكفر، ذلك الكفر. وكذلك أخرج البيهقي وغيره في السنن عن عبد الله بن مسعود نحو هذا الكلام الذي قرره هنا. نعم. وكذلك ورد عن بعض التابعين كالحسن وسعيد بن جبير في تفسيره لقوله: أكالون للسحت، قال: هو الرشوة. وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به الكفر، بلغت به ماذا؟ الكفر. كذلك ما نقل في اللباب عن عبد الله بن مسعود وكذلك الحسن والنخعي أن هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة. قال: فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. وإليه ذهب السدي أنه ظاهر الخطاب، ثم قال: وقيل هذا في من علم نص حكم الله ثم رده عيانا عمدا، كما سبق تقريره في هذه المسألة. قال: وحكم بغيره أما من خفي عليه النص أو أخطأ في التأويل فلا يدخل في هذا الوعيد. روي عن الشعبي قال: إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر وقال عبد الله بن مسعود. قال: إني لا أحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. وقال أيضا: لو أن علم عمر وضع في كفة أو في كفة الميزان، وضع علم أهل الأرض في كفة، نرجح علم عمر، لرجح علم عمر وعبد الله بن مسعود وكذلك عمر في هذه المسألة، قولهما واحد كما سبق ذكره وتقريره. نعم. من الآثار كذلك ما روي عن وكيع أو ما رواه وكيع في كتاب القضاة قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل عبد الله بن عباس عن قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: كفى به أو كفى به كفره، كفى به كفره. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.